بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم إن شاء الله في حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. وقبل الدخول في صلب الموضوع أحتاج أن أتوقف في توضيحي أو عند توضيحي بعض المصطلحات. أولا، المتجري، ما هو المتجري؟ ثانيا، المنقاد، ثم العاصي، ثم الممتثل أو المطيع، ثم القطاع. المتجري هو ذلك الإنسان الذي قطع بحرمة شيء ثم ارتكبه، أو بوجوب شيء ثم تركه، وكان الشيء، كانت الحرمة أو كان الوجوب غير ثابتين في الواقع. يعني قطع بحرمة التدخين، أو قطع بحرمة لحم الأرنب، ولم يكن قطعه مصيبا للواقع، لم تكن الحرمة ثابتة في الواقع، وهو قد ارتكب، فهو متجري. أو قطع بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ولم يأتي بصلاة الجمعة، وكان الوجوب غير ثابت في الواقع، فهو متجري. والبحث هو هل يستحق المتجري العقاب كالعاصي؟ فالمتجري مقابل العاصي، والعاصي هو من قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وكان الشيء ثابتا في الواقع ولم يمتثل، هذا هو العاصي. ومن الواضح جدا أن العاصي يستحق العقوبة من باب حق الطاعة للمولى. وهنا عندما نعبر بحق الطاعة لا نقصد على مسلك السيد الشهيد، بالاتفاق مولوية المولى تقتضي حق طاعته، هذا هو المجمع عليه. فإذا قطع الإنسان بحرمة شيء، بحرمة الخمر، وكان الخمر حراما في الواقع، وهذا الإنسان قد شرب الخمر، فهو عاص ويستحق العقوبة بلا إشكال. من قطع بوجوب صلاة الصبح وكان الوجوب ثابتا في الواقع وهو لا يصلي الصبح، فهو عاص بلا إشكال وبالاتفاق. إذن فالعاصي هو من لم يمتثل وجوب شيء أو حرمة شيء وكان الشيء ثابتا في الواقع، بينما المتجري هو الذي لم يمتثل وجوب شيء أو حرمة شيء وكان الشيء غير ثابت في الواقع، كان قطعه غير مصيب للواقع. هذا المتجري والعاصي. أما الممتثل، الممتثل هو ذلك الإنسان الذي قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وامتثل وكان الشيء غير ثابت في الواقع، فهل يستحق الثواب كما يستحق العفو المنقاد؟ المنقاد هو من قطع بوجوب شيء أو حرمة شيء وكان الشيء غير ثابت في الواقع، فهل يستحق المنقاد الثواب كما يستحقه الممتثل والمطيع. المطيع من هو؟ الممتثل من هو؟ هو من قطع بحرمة شيء ووجوب شيء وامتثل وكان الشيء ثابتا في الواقع. فالمنقاد ممتثل لقطعه مع أن قطعه غير مصيب للواقع، والممتثل هو من امتثل لقطعه وكان قطعه مصيبا للواقع. هذه أربعة مصطلحات: المتجري والعاصي والمنقاد والممتثل. يشترك المتجري والمنقاد في شيء، هو أن قطعهما غير مصيب للواقع، ويفترقان في شيء، إن أحدهما خالف قطعه وهو المتجري، والثاني امتثل انقاد لقطعه، التزم بقطعه وهو المنقاد. والعاصي والمطيع يتفقان في شيء ويفترقان في شيء، أن قطعهما مصيب للواقع، ويفترقان في أن المطيع التزم بقطعه بينما العاصي لم يلتزم بقطعه. هذه يتفقان في أن قطعهما مصيب للواقع، ويختلفان في أن العاصي لا يلتزم بقطعه، والممتثل المطيع ملتزم بقطعه. بقي مصطلح القطاع. من هو القطاع؟ حينما يعبر قطع القطاع، القطاع في اللغة هو كثير القاطع، كل من يكثر قطعه يسمى قطاعا من باب المبالغة، مقابل الشكاك وهو كثير الشك الوسواسي. لكن في المصطلح الأصولي الذي يبحث عن حجية قطعه، حينما يقال هل قطع القطاع حجة، المقصود هو كثير القطع الذي ينشأ قطعه من مبررات غير موضوعية وغير عقلائية، وليس كل كثير القطع داخل في ذلك. ليس كثير القطاع هو كثير القطع مطلقا في المصطلح الأصولي، فمن يحصل له القطع كثيرا لكونه عالما بالملازمات في غالب الأشياء وبثبوت ملزوماتها، هو كثير القطع لكثرة علمه، هذا لا يسمى قطاعا ويبحث عن حجية قطعه بالأصول، وإن كان يسمى قطاعا في اللغة. المصطلح الأصولي مختص بكثير القطع الذي ينشأ قطعه لا من مبررات عقلائية وموضوعية، هذا هو الذي يبحث عن حجية قطعه. أما الذي يحصل له القطع كثيرا نتيجة علمه بملازمات الأشياء وبثبوت الملزومات للوازم، هذا لا يسمى قطاعا في المصطلح الأصولي الذي يبحث عن حجية قطعه وين كان، وين كان يسمى قطاعا في اللغة؟ يبقى شيء قبل بيان هذا الشيء. إذن فالقطاع هو ذلك الذي يكون قطعه ناشئا من مبررات غير عقلائية وغير موضوعية. هذا هو الملاك. ليس الملاك كثرة القطع، الملاك أن يكون قطعه ناشئا من مبررات لا موضوعية. جيد، سؤال: لو أن إنسانا قطع لمرة أو لمرتين لا من مبررات موضوعية، فهل يدخل في هذا البحث، في هذا التساؤل، وهو أن قطع القطاع حجة أم لا يدخل؟ ظاهر عبائر كثير من الأصوليين أنهم يشترطون توفر كلا الشرطين، أن يكون كثير القاطع وأن يكون قطعه الكثير ناشئ من مبررات لا موضوعية. لكن يمكن بتنقيح المناط، بتنقيح المناط، أن نقول إن الذي يقطع ولو قليلا، ولو قليلا لا من مبررات موضوعية، يمكن أن يدخل تحت عنوان القطاع. لكن أصرح وأوضح وأؤكد إن عبائر الأصوليين في الغالب ظاهرة في، راجعوا مصباح الأصول في هذا المورد، ظاهرة في، يصرح كثير القاطع الذي يكون قطعه ناشئا من مبررات غير موضوعية وغير عقلائية. حتى لا تفرح، حتى لا تفرح، لا تفرح، الكثرة لا، الكثرة العرفية، الكثرة العرفية. فد واحد ايش ما تيجي خبر يصدق فيه، يعني الكثرة العرفية، مو الكثرة الدقيقية، الكثرة العربية، في العربية يصدق على ثلاثة كثير، لا، الكثرة العرفية. واضح؟ إذا عرفنا هذا نعود إلى البحث. هذا البحث يجيب عن تساؤلين. التساؤل الأول: هل المتجري يستحق العقاب أم لا يستحق العقاب؟ هذا هو التساؤل الأول. المشهور أنه يستحق العقاب كالعاصي، وقد عرفنا المتجري بعد ما نعيدها، أنه يستحق العقاب كالعاصي، وخالف في ذلك، نسب الخلاف إلى الشيخ الأعظم، إذ قال إن المتجري لا يستحق العقاب وإن كان يستحق الذم لسوء سريرته. وهنا عادة ما يوجد مصطلح في الأصول، موجود في الكفاية وموجود في غير الكفاية، مصطلح القبح الفاعلي والقبح الفعلي، وما الفرق بينهما؟ أحب أن أبينه، لأنه أنا ما أريد أدرسكم الحلقة الثالثة بحيث من تقرأ كتاب أصولي آخر ما تعرف المطلب، أريد من تراجع كتاب أصولي آخر تعرف المطلب. المقصود، إذا قلنا بأن المتجري، تبولي، المتجري يستحق العقاب، من هو المتجري؟ من شرب شيئا قد قطع أنه خمر مثلا وهو ليس بخمر، هو قطع على أنه شربه على أنه خمر وهو ليس بخمر. سؤال: هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ إذا قلنا الفعل، الفعل إذا قلنا بأن الفعل قبيح سمي قبح فعلي، حسنا شنو الفعل؟ شرب الماء لولا التجري على شرب الشيء على أنه خامر، طبعا لا يقصدون شرب الماء، شرب الماء ليس قبيح، نفس الجرأة على هتك حرمة المولى، وأخرى يكون قبح فاعلي أن الفعل هو شرب الماء، وشرب الماء ليس قبيحا، غايتها يوجد خبث سريرة عند هذا الإنسان. هذا ما قال به الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، أن هذا الإنسان يستحق الذم لقبح سريرته، قبح فاعلي، هو قبيح، الفاعل قبيح والفعل ليس قبيحا. شيخنا العفو، بس خلنا أكمل فكرتي، هو قبيح، قبح في الفاعل، أما الفعل فليس بقبيح لأنه شرب للماء. آخرون قالوا لا، هذا قبيح في فعله، ومقصودنا في جرأته على هتك حرمة المولى، وهو قبيح فاعلي، لكن مصطلح أرادوا أن يميزون أنفسهم عن مصطلح الشيخ الأنصاري، قال وأيضا في جرأته أيضا قبح، في هتكه لحرمة المولى قبح. هذا السؤال الأول، إذن نحن في السؤال الأول، ما دخلنا في السؤال، فقط أريد أن أقول بأن الموضوع يتحدث عن هذين السؤالين، هل المتجري يستحق العقاب؟ المشهور قال نعم يستحق كالعاصي، وخالف في ذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، فقال هنا القبح قبح فاعلي وليس قبحا فعليا. الشيخ الأنصاري يعني يقول قبح السريرة، قبح السريرة يعني خبث سريرته، وبسريرة ما يصير عقاب، يعني ما يصير عليها عقاب، ما يصير عليها عقاب، ولا تسمى بأنه هذا قبيح سريرته إلا يصدر منه فعل، أما أنا سريرتي الآن ما مطلع عليها يعني المقابل، إلا يصدر مني شرب خمر أو لا. أنا قاعد نفترض إحنا أنت شربت الماء على أنه خمر، هذا الإنسان سريرته طيبة لو خبيثة؟ خبيثة، إحنا قاعد نفترض الفعل وين الخبيث؟ فعل شرب ماء، هو سريرته خبيثة، تكون سريرته خبيثة بس ما يصدر منها الفعل، مو صدار شرب الماء على أنه خمر، هذا فرضنا، قاعد نفترض هذا، صدار شرب الماء على أنه خمر، على كل حال هو حتى لو لم يصدر الفعل، لو نوى ولم يستطع، هذا لا يعني أنه سريرته مو خبيثة. هسه الله سبحانه وتعالى ما يعاقبنا لأنه مدللنا، لأنه رحيم بعد ثاني، رحمة رب العالمين، هذه رحمة رب العالمين، دلال رب العالمين، إذا نوينا الخير شنو؟ استحق الإنسان الثواب، إذا نوى الشر لا يستحق العقاب، هذا دلال من رب العالمين، يعني هذا من رحمته الواسعة العظيمة، ولا مو خبث في السريرة، موجود خبث في السريرة. أرجع، بعض الأحيان الله ما يعاقب على قبح السريرة كالحسد مثلا، هذا مو سريرة، هذا خرج فعل خارجي، فعل خارجي. الحسد شنو الحسد؟ الحسد إلى معنيين، إلى معنى أن أني أحسدك فأتأمر عليك وأسخطك، إلى أفعال تترتب عليها أفعال، الحسد في يعني مجرد لا يصدر فعل ماكو عليه، اللهم مسامحنا عنه، وأكو حديث في هذا الموضوع، أكو حديث في هذا الحسد اللي يقول رفع وضمنها الحسد، هذا مقصود الحسد الذي لا يتبعه فعل، والحسد بمعنى العين، هذه إذا كانت ما ناشئة من خبث سريرة، يعني الإنسان عنده على كل حال طاقة تؤثر في الأشياء فعلا، إذا ثبت هذا، وما أدري ثابت علميا لو معلميا ثابت هو في الواقع الخارجي، هذا أيضا قد يكون خلاف إرادة الإنسان، لا يعاقب عليه الإنسان. بغض المؤمن مثلا، بغض المؤمن كمن الزواج، إذا لم يترتب عليه آثار بحث، من قال أنه علي عقاب؟ على كل حال أرجع، السؤال الثاني، أن القطاع الذي أوضحته يستحق قطعه حجة أم ليس بحجة؟ قطع القطاع حجة أم ليس بحجة؟ يقال إن هذا البحث أول من نضجه الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه. سؤال أول، هل المتجري يستحق العقاب؟ هذا سؤال. ما جاوبنا بعدنا، احنا ما دخلنا بأصل الموضوع، كله مقدمة. هل يستحق المتجر العقاب؟ المشهور أنه يستحق. الشيخ الأنصاري قال هو يستحق الذم. السؤال الثاني، هل قطع القطاع حجة أم ليس بحجة؟ يقال أول من بحث ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء في شرح مبهمات أو في مبهمات الشريعة الغراء، كتاب مهم، الجزء الأول منه لطيف إذا ترتون الجزء الأول حتى يبحث في بعض الأصول العقائدية. ويقال خالف هو وقال قطع القطاع ليس بحجة، أنا لم أطلع على ذلك، ينسب له ذلك، قطع القطاع ليس بحجة قياسا له على كثير الشك، شك الشكاك. كيف أنه لا عبرة بشك الشكاك الوسواسي، كذلك لا عبرة بقطع القطاع. والمشهور قالوا سيأتي أيضا أن قطع القطاع حجة. إذن هذا البحث يريد أن يجيب عن سؤالين. هذه منهجة البحث، لكن من الناحية الفنية السيد الشهيد رحمة الله عليه يبدأ بالسؤال أنه حينما نبحث أن القطع مصيب أو ليس بمصيب، ما معنى الإصابة؟ فنيا سنصل إلى هذين السؤالين اللذين طرحتهما، لكن منهجيا وفق منهجة السيد الشهيد بدأ بسؤال: حينما نقول إن القطع مصيب وأنه ليس بمصيب، ما معنى الإصابة؟ قطع تبولي، قطع المتجري مصيب أو ليس بمصيب؟ شنو افترضنا؟ شنو افترضنا؟ ليس بمصيب. قطع القطاع وهو كثير القطع الناشئ من مبررات غير موضوعية، مصيب أو غير مصيب؟ جيد، فتعالوا نبحث ما معنى الإصابة. هذا القطع مصيب وهذا القطع غير مصيب. قطع العاصي مصيب، هسه لا نتكلم أنه لم يمتثل. قطع المتجري غير مصيب. قطع الإنسان العادي مصيب أحيانا. قطع القطاع غير مصيب. ما معنى الإصابة؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول يوجد معنيان للإصابة. الإصابة تطلق ويراد بها أحد معنيين، يعني مسكوم جدا فتعذروني. المعنى الأول للإصابة هو إصابة القطع للواقع، بمعنى كون المقطوع به ثابتا في الواقع. يعني قطع الإنسان بحرمة الخمر وكانت الحرمة ثابتة في الواقع، هذا قطع مصيب. قطع الإنسان بأن هذا السائل الذي أمامه خمر وكان خمرا في الواقع، هذا قطع مصيب. يقابله القطع غير المصيب للواقع، قطع بحرمة التدخين وهو ليس بحرام في الواقع. هذا قطع غير مصيب. لا لا مو المعنى الثاني. بعدنا بالمعنى الأول. إصابة الواقع. المعنى الأول إن القطع مصيب بمعنى إصابته للواقع. ضربت مثال أنه قطع بحرمة الخمر. هذا مثال إلما للشبهة الحكمية. وكانت الحرمة ثابتة في الواقع. هذا قطع مصيب بالمعنى الأول. قطع هذا مثال للشبهة الموضوعية. قطع بأن هذا السائل خمر وهو خمر في الواقع. هذا يسمى قطع مصيب بالمعنى الأول وهو القطع المصيب للواقع. قطع بحرمة الخمر والحرمة غير ثابتة في الواقع. هذا قطع غير مصيب بالمعنى الأول. قطع بأن هذا خمر وهو ليس بخمر في الواقع. هذا قطع غير مصيب بالمعنى الأول. جيد. المعنى الثاني إصابة القاطع في قطعه. شنو معنى إصابة القاطع في قطعه؟ بمعنى لكي نسمي القاطع مصيبا في قطعه، لكي نسميه مصيبا في قطعه لابد أن يكون قطعه مستندا إلى مبررات عقلائية وموضوعية. فإذا كان القاطع في قطعه قد استند إلى مبررات عقلائية وموضوعية فيسمى مصيبا في قطعه بالمعنى الثاني. هسه نغض النظر أنه أن قطعه مصيب للواقع أو لا، حتى لو لم يكن مصيبا في الواقع، ما دام قد استند في قطعه على مبررات موضوعية فيسمى هذا القاطع يسمى مصيبا في قطعه بالمعنى الثاني. كما لو جاءه تواتر بوفاة شخص، جاء تواتر بحرمة لحم الأرنب وقطع بذلك، التواتر عند العقلاء يفيد القطع أو لا يفيد القطع؟ يفيد القطع. حتى لو لم يكن هذا القطع موافقا للواقع، كان هذا الشخص غير متوفي، كان لحم الأرنب ليس بحرام، هذا الإنسان يسمى مصيبا في قطعه بالمعنى الثاني. غير مصيب، قد يكون مصيبا في قطعه بالمعنى الأول وقد لا يكون، يسمى مصيبا في قطعه بالمعنى الثاني. أما لو لم يسترد على مبررات عقلائية، مثلا جاءه خبر ثقة الذي لا يفيد إلا الظن، أخبره بوفاة زيد وقطع بوفاة زيد، جاء خبر ثقة الذي لا يفيد إلا الظن عند العقلاء بحرمة لحم الأرنب بأن هذا خمر وقاطع بأن هذا خمر، هذا قطع غير مستند إلى مبررات عقلائية ويسمى هذا الإنسان غير مصيب في قطعه بالمعنى الثاني وإن كان مصيبا في قطعه بالمعنى الأول. ولو كان في الواقع قد توفي زيد أو أن هذا السائل هو خمر، ليس مهما. الملاك في الإصابة بالمعنى الثاني أن يكون الإنسان مستند إلى مبررات عقلائية وموضوعية فيسمى مصيبا في قطعه، أو غير مستند إلى مبررات عقلائية وموضوعية فلا يسمى مصيبة في قطع. شيخ معنى المعنى الثاني للقطع يعني قد يتعارض مع نفس تفسير القطع، لأن الميلاد في جعل الملكية للقطع هو الانكشاف، بالتالي أنه ما القطع إنما جعل حجة لكشفه عن الواقع سواء طابق أو لم يطابق. لكشفه عند من؟ لكشفه إيه عند ها المعنى الثاني، هذا مو المعنى الأول. لا بالنسبة للمعنى الأول هو يعني إحنا يعني يتعقل أنه يكون إصابة عن المطابقة للواقع وعدمه. لا يتعقل، لا بمعنى الانكشاف الذي يحصل عند المكلف، هذا هو القطع ولو لم يكن مطابق للواقع. قطع في حقيقته القطع هو الانكشاف، والانكشاف ليس بالضرورة يكون مطابقا للواقع. بالتالي وإلا لكان كل علم مصيبة. بالتالي يعني على التفسير الأول أن إصابة القطع يعني شنو مطابقته للواقع وعدمه، ولكن المعنى الثاني قد لا يتعقل لأنه بناء بالعكس بالعكس المعنى الثاني المتعقل، لأن معنى القطع هو الانكشاف، انكشاف لمن لي، فالقطع لكن فالقطع لي لأنا المكلف، لكن تارة يكون هذا الانكشاف قد حصل من مبررات موضوعية فأسمى مصيبا بقطعي بالمعنى الثاني، يعني مصيب بقطع استندت إلى مبررات موضوعية، وأخرى لا أكون مستندا إلى مبررات موضوعية فلا أسمى مصيبا. شيخ بس هذا يلزم أن نغير في تعريف القطع فنقول هو الانكشاف التام الناشئ من مبررات خاصة. شنو تعريف القطع؟ الانكشاف التام هو الانكشاف التام. الانكشاف التام لمن؟ لي؟ لا منو قال بعدين منو قال احنا نريد الانكشاف التام الناشئ من مبررات موضوعية؟ بعدين احنا نتكلم عن احنا قاعد نقول معنى القطع المصيب وغير المصيب، ما قاعد نقول حجة لا مو حجة، بعدنا ما جينا الى التساؤل اي قطع هو الحجة، الحجية بالمعنى الاصولي للقطع اي قطع، هل تختص بالقطع المصيب للواقع، هل تختص بالقطع المصيب الناشئ عن مبررات موضوعية؟ بعدنا احنا قاعد نتكلم عن معنى الاصابة حينما نقول هذا قطع مصيب اي معنى، احنا القطع نقصده الاصولي عام راح يجينا. انت الان تتكلمني اذا كان كذلك فالقطع الاصولي تعال عرفوا لي القطع، اما القطع المصيب للواقع او القطع الذي ينشأ من مباراة عقلائية، ما قال ذلك. احنا شو نقصد بالقطع حينما نقول حجة القطع سيأتي بعدنا ما دخلنا في الموضوع، واضح؟ اذا يوجد معنيان للاصابة، المعنى الأول أن القطع إذا كان مطابقا للواقع فيسمى مصيبا بالمعنى الأول، وإذا لم يكن مطابقا للواقع يسمى غير مصيب بالمعنى الأول. إذا كان المعنى الثاني للإصابة معناها استناد القاطع في قطعه إلى مبررات عقلائية فيسمى مصيبا في قطعه بالمعنى الثاني، إذا لم يكن مستندا إلى مبررات عقلائية فيسمى غير مصيب بالمعنى الثاني. ما نتكلم يا هو الحجة بعدنا ما نتكلمين جيد. هنا توجد صور مفترضة بالنسبة للإصابتين، توجد أربع صور. الصورة الأولى قد تتحقق الإصابة بكلا المعنيين. كيف تتحقق الإصابة بكلا المعنيين؟ يأتي تواتر يخبر عن وفاة زيد، شوي انتبهولي، وقطع الإنسان بوفاة زيد، وكان زيد متوفا واقعا وحقا، فهذا قطع مصيب بالمعنى الأول لأنه قد طابق الواقع، ومصيب بالمعنى الثاني لأنه قد استند إلى مبررات عقلائية. الصورة الأولى الإصابة متحققة بكلا المعنيين. الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى والثانية لم يذكرهما السيد الشهيد اعتمادا على ذهنك، عدم الإصابة بكلا المعنيين. جاء خبر ثقة وأخبر عن وفاة زيد، الآن ما نتكلم عن الحجية إن خبر ثقة حجة، لو قاعد نتكلم عن القطع، خبر ثقة أخبر عن وفاة زيد وكان زيد غير متوفى في الواقع، هذا قطع غير مصيب بالمعنى الأول لأنه لم يوافق الواقع، وغير مصيب بالمعنى الثاني لأنه استند إلى مبررات غير عقلائية، بمعنى استند إلى مبررات لا تؤدي إلى القطع، وإن كان المخبر ثقة لكنها لا تؤدي، إخبار الثقة لا يؤدي إلى القطع. هذه الصورتين. الصورة الثالثة، قد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون المعنى الثاني. شلون؟ اجى خبر ثقة أخبر بوفاة زيد، وزيد كان متوفى واقعا، والمخبر الذي أخبر قد قطع بوفاة زيد، فقطعه غير مصيب بالمعنى الثاني لأنه لم يستند إلى مبررات عقلائية، وهو مصيب بالمعنى الأول لأنه طابق الواقع. وقد يكون العكس الصورة الرابعة. شلون العكس؟ يعني يتحقق المعنى الثاني للإصابة ولا يتحقق المعنى الأول للإصابة. شلون؟ جاء تواتر بوفاة زيد فقطع الإنسان بوفاته، وكان زيد غير متوفى واقعا، غير متوفى واقعا، فهذا القاطع مصيب بالمعنى الثاني لأنه استند إلى مبررات عقلائية تفيد القاطع كالتواتر، بينما هو غير مصيب بالمعنى الأول لأنه غير مطابق للواقع. واضح؟ جيد. ونفس المعنيين من الإصابة ونفس الصور الأربعة المفترضة تأتي في درجات التصديق الأخرى. شلون تأتي في درجات التصديق الأخرى؟ إذا جئنا إلى الظن، أي ظن يوجد معنيان لإصابة الظن. المعنى الأول إصابة الظن للواقع، إصابة الظن للواقع، والمعنى الثاني إصابة الظن في ظنه. شنو معنى إصابة الظن للواقع؟ أخبر الإنسان بوفاة زيد عن طريق خبر ثقة، وكان زيد متوفا واقعا، فهنا إصابة الإصابة بالمعنى الأول تتحقق أم لا تتحقق؟ إذا لم يكن متوفا واقعا فيعتبر غير مصيب بالمعنى الأول. أخبر الإنسان من خلال خبر ثقة بوفاة زيد، إذا كان زيد متوفا واقعا تحققت الإصابة بالمعنى الأول، إذا كان زيد غير متوفا واقعا لم تتحقق الإصابة بالمعنى الأول. جيد. أخبر الإنسان بخبر من خلال خبر ثقة بوفاة زيد، تبول زين، فهنا تحققت الإصابة بالمعنى الثاني لأن الإصابة بالمعنى الثاني في درجة الظن، أي يكون الظن ناشئ من مبررات عقلائية وخبر الثقة يفيد عقلائيا الظن، فهذا يسمى مصيب بالمعنى الثاني. لكن لو أخبره فاسق بوفاة زيد وحصل له الظن بوفاة زيد فهذا لا يسمى مصيبا في ظنه، أي لا يسمى مصيبا بالمعنى الثاني لأنه استند في ظنه إلى مبررات غير عقلائية نفسية، مبررات نفسية، مبررات متعلقة بذات الإنسان. مثلا مات هذا الخبر بموت زيد، وإن جاء به فاسق هو يفرح، يفرح لموت زيد، لاقى هوى في نفسه، فرأسا ظن. مثل ما أيضا في القاطع جاء خبر ولو كان عن ثقة لكن لا يفيد القضاء، لكن ما دام هذا الخبر عن وفاة زيد المكروه بالنسبة إلى المخبر فحينئذ يقطع ويلاقي هوى في نفسه. يعني شفت مرجعية أشيع عنها أنها توفيت ولم تتوفى بعد، جاءت الرسائل تترى أنه توفي فلان، يعني مو قيل أنه توفي أشيع أنه توفي، لا توفي فلان لأنه لاقى هوى في النفس. مرات النفوس المريضة غريبة يعني، وحتى هو ما يدري بروحه نفسه مريضة، ولو يدري بروحه نفسه مريضة يجوز حاول أن يصلح، لكن مرات ما يدري، يحسبون أنهم يحسنون صنع. على كل حال نفس درجات نفس المعنى، معنى للإصابة تأتي في درجات التصديق الأخرى. الظن إذا وافق الواقع يسمى مصيبا بالمعنى الأول، إذا لم يوافق الواقع يسمى غير مصيب بالمعنى الأول. إذا كان مستندا إلى مبررات عقلائية كما لو كان ناشئا من خبر ثقة فيسمى مصيبا بالمعنى الثاني، وإذا لم يكن مستندا إلى مبررات عقلائية كما لو كان مستندا إلى خبر فاسق فيسمى غير مصيب بالمعنى الثاني. ونفس الصور المفترضة، قد تحصل الإصابة بكلا المعنيين. كيف؟ أخبر عن طريق ثقة بوفاة زيد وكان زيد متوفى في الواقع فصار مصيب بالمعنى الأول والمعنى الثاني، وقد لا تتحقق الإصابة بكلا المعنيين. أخبر عن طريق فاسق بوفاة زيد وكان زيد غير متوفى في الواقع فلم تتحقق الإصابة لا بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني، وقد يتحقق المعنى الأول دون الثاني. كيف تحقق المعنى الأول دون الثاني؟ أخبر عن طريق فاسق بوفاة زيد وكان زيد متوفى في الواقع فهو مصيب بالمعنى الأول غير مصيب بالمعنى الثاني، وبالعكس الصورة الرابعة كما لو أخبر عن طريق ثقة بوفاة زيد ولم يكن زيد متوفى في الواقع فهو مخطئ غير مصيب بالمعنى الأول مصيب بالمعنى الثاني. هكذا في درجات التصديق الأخرى. جيد، نطلق على التصديق بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي. وكلمة التصديق الموضوعي أعم من القطع الموضوعي والظن الموضوعي. ما هو القطع الموضوعي؟ المستند إلى مبررات عقلائية تؤدي إلى القطع كالتواتر. ما هو الظن الموضوعي؟ المستند إلى مبررات عقلائية تؤدي إلى الظن كخبر الثقة. ونطلق عليه اسم اليقين الموضوعي. بعد هذا اليقين الموضوعي ما يشمل درجات التصديق الأخرى، إنما يشمل فقط درجة التصديق القطعية. وعلى التصديق بالمعنى الثاني، نطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني، المصيب خصوص المصيب، التصديق الموضوعي واليقين الموضوعي. التصديق قلت أعم من القطع والظن، واليقين خاصة بالقطع. ونطلق على التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، التصديق الذاتي، أما القطع الذاتي أو الظن الذاتي والقطع الذاتي. هنا إنما أسمينا القطع موضوعي أو الظن موضوعي أو قل التصديق الموضوعي، مقصودنا الناشئ من مبررات موضوعية عقلائية، وهذا مقابل التصديق الذاتي الناشئ من ذات الإنسان، من تربية الإنسان، من مزاج الإنسان، من بيئة الإنسان. مرات هذا الإنسان حسن الظن كثيرا فيصدق في كل شيء، ومرات سيء الظن كثيرا فلا يصدق بأي شيء ذاته. ومقصودنا هنا القطع الموضوعي ليس مقابل القطع الطريقي الذي أخذناه في الحلقة الثانية وسنأخذه في الحلقة الثالثة، الذي هو في موضوع تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي أو لا، وإنما القطع الموضوعي مقابل القطع الذاتي مو مقابل القطع الطريقي. اصطلاح السيد لا موجود، الاصطلاح موجود عندهم، موجود عند الفقهاء عند الأصوليين. السيد شيخنا الظن الذاتي شلون يصور؟ يعني لا كان هو الظن أحد العقلاء إيه؟ شلون يصير الظن؟ ظن ذاتي خبر فاسق ما يفيد الظن، هو ظن. يعني منشأ الخبر نفسه لو هو مثلا أنا جاني خبر فاسق المفروض ما يفيدنا الظن، فادنا الظن. منين نشأ هذا؟ من ذاتياتي، من حسن ظني، من كوني بسيط، من كوني أصدق بكل شيء. مفاد الخبر نفعل بصدر ها؟ مثل هذا مفاد الخبر طبعا. إذا مبرر موضوعي أقول خبر فاسق لكن محاط بقرائن، إذا هذا ما يصير ذاتي، يصير موضوعي. لأنه افترض ماكو إلى أي مبرر موضوعي أن أقبله. واضح الفكرة؟ جيد. إذا عرفنا ذلك نتكلم في فقرة أخيرة، أن انحراف التصديق أيضا له مراتب. التصديق الذاتي أحيانا يكون تصديقا ذاتيا لكنه مما هو موجود عند الكثير. مثلا درجة التصديق 90-95% ونحن نقطع، هاي ليست درجة انحراف كثيرة، لكن أحيانا درجة الانحراف كثيرة. المفروض أنه هذا الخبر لا يفيد إلا الظن 70% وأنا أقطع، أو أن الخبر خبر فاسق لا يفيد إلا 30% وأنا أظن، هذا انحراف كبير. طبعا شنو 70%؟ عندما نقول هذا الخبر 70% يعني هذا الخبر الثقة يفيد الظن 70% شنو معناها؟ يعني نقول هذا لو أخبر 100 خبر فيكون صادقا في 70 منها وكاذبا في 30، نسبة صدقه. فحينئذ منقول 70% خب هذا يحقق لي القطع. كيف يحقق لي القطع؟ هاي درجة انحراف كبيرة. أما لو كان هذا صادق في 95% من إخباراته، هذه درجة انحراف أقل من درجة الانحراف اللي ذكرتها الآن. واضح؟ خلينا نطبق هاي العبارة. حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. هناك معنيان للإصابة، أحدهما إصابة القطع للواقع. بعد ما أعيد بالشرح يعني بأثناء التطبيق الواضحة بعد ما أعيد، بمعنى كون المقطوع به ثابتان. مقطوع به شنو؟ مثل حرمة الخمر، كون هذا السائل خمرة. والآخر إصابة القاطع في قطعه، بمعنى أنه كان يواجه. احتمال يصير أوضح لو قلنا بمعنى أنه اعتمد على مبررات موضوعية. كان يواجه يعني اعتمد على، كان يواجه مبررات. طبعا مو معنى العبارة مو صحيحة، وجه واحد يغير بالعبائر ويقول العبارة مو صحيحة، لا يعني هذا أوضح. وأن ضد فكرة في التحقيق، واحد من أبجديات التحقيق ما تغير في المتن. عندك رأي أن العبارة غير واضحة غير دقيقة، عندك ملاحظة نزل هامش، لا تغير في المتن، لعل ذهنك غير ذهن اللي كاتب، ولعله يأتي شخص آخر يفهم منها غير فهمك. هذا التحقيق اللي يغير في المتن هذا كارثة من الكوارث. هذا متنك مو متن المتن. قال بمعنى أنه كان يواجه مبررات موضوعية لهذا القطع، ولم يكن متأثرا بحالة نفسية ونحو ذلك من العوامل. هذا تقدرون تعبرون عن النقطة الأولى في البحث، وهي المعنيان للإصابة. الصور المفترضة بالنسبة للإصابتين هذا تقدر ترقموه رقم ثاني، وقد يتحقق المعنى الأول من الإصابة دون الثاني. فلو أن مكلفا قطع بوفاة إنسان لإخبار شخص بوفاته، إخبار الشخص الثقة يفيد القاطع، لا يفيد القاطع يفيد الظن، فهذا قطع وكان ميتا حقا، هنا تحققت الإصابة بيا معنى الأول ولم تتحقق الإصابة بالمعنى الثاني، غير أن هذا الشخص كانت نسبة الصدق في إخباراته عموما بدرجة 70%، أي بكل 100 خبر يكون صادقا في 70 و30 كاذبا. فقطع المكلف مصيب بالمعنى الأول. ليش مصيب بالمعنى الأول؟ اتفاقا أنه هذا كان ميت حقا، ولكنه غير مصيب بالمعنى الثاني. ليش غير مصيب بالمعنى الثاني؟ لأن خبر الثقة لا يفيد القطع، استند إلى مبرر غير موضوعي، لأن درجة التصديق بوفاة ذلك الإنسان يجب أن تتناسب مع نسبة الصدق في مجموع أخباره. طبعا السيد سكت بعد عن الحالات الأخرى المفترضة اللي إحنا قد يتحقق المعنى الثاني دون الأول. شو المعنى الثاني؟ كما لو أخبر الثقة بوفاة زيد، كما لو حصل تواتر بوفاة زيد فحصلت الإصابة بالمعنى الثاني، لكن زيد لم يكن متوفر حقا فلم تحصل الإصابة بالمعنى الأول، وهكذا الصورتين الأولى والثانية اللي شرحتهم. ونفس المعنيين من الإصابة يمكن افتراضهما في درجات التصديق الأخرى. فمن ظن بوفاة إنسان لإخبار شخص بذلك وكان ذلك الإنسان حيا وهو غير مصيب في ظنه بالمعنى الأول، يعني شنو بالمعنى الأول؟ عدم مطابقته للواقع. شيخنا هذا المقام في تصور الصور الظن، هذا رقم 3، خلوا عليه رقم 3. نفس المعنيين من الإصابة يمكن تصورهما في درجات التصديق الأخرى، ولكنه مصيب بالمعنى الثاني إذا كانت نسبة الصدق في إخبارات ذلك الشخص أكثر من 50%، يعني كان الإخبار عن ثقة. تقدرون تخلون رقم 4 هذا ونطلق بعد تقسيم للبحث، ونطلق على التصديق المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الموضوعي. هذا بعد التصديق الموضوعي أعم من القطع الموضوعي والظن الموضوعي واليقين الموضوعي. هذا بعد لا يكون خاص بحالة القطع، اليقين بحالة القطع. وهذا اليقين الموضوعي شنو معناه الموضوعي؟ شنو التسمية؟ شنو سبب التسمية؟ أنه ناشئ من مبررات موضوعية مقابل التصديق الذاتي، ناشئ من مبررات ذاتية غير موضوعية. شنو الفرق بين الموضوعية والذاتية؟ يعني الموضوعية التي تؤدي إلى التصديق عند العقلاء ودرجة التصديق عند العقلاء، النوعية تفيد الموضوعية النوعية يعني ما يفيد القطع عند العقلاء وما يفيد الظن عند العقلاء، غير الموضوعية ما لا يفيد القطع عند العقلاء وأنت تقطع، ما لا يفيد الظن عند العقلاء وأنت تظن. تعبيرك الشخصية ذاتية شخصية. وعلى التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني اسم التصديق الذاتي والقطع الذاتي. قلت القطع اليقين الموضوعي، القطع الموضوعي مقابل الذاتي وليس مقابل الطريقي. وانحراف التصديق هذا يا تصديق الذاتي، يعني شنو الذاتي؟ يعني التصديق غير المصيب بالمعنى الثاني، مو التصديق الذاتي غير المصيب بالمعنى الثاني سميناه ذاتي، أي غير المستند إلى مبررات الموضوعية. عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية له مراتب، هاي أيضا بتقسيم البحث تقدرون تخلون عليها رقم 5. وبعض مراتب الانحراف الجزئية مما ينغمس فيه كثير من الناس، وبعض مراتبه يعتبر شذوذا، ومنه قطع القطع. هذا منين قطع القطع؟ من الشذوذ. شنو يعني من الشذوذ؟ يعني خبرة ثقة يقطع، هو 70% أخبار الثقة لا يفيد إلا الظن، يقطع وكثيرا ما يقطع، واضح. هذا قطع قطاع بدون مبررات، مو خبر مبرر اكو، لا مبرر الثقة يفيد القطع. اي لا ما يفيد القطع، ما يفيد القطع، ما يفيد القطع. مثلا لو جمع قرائن، هذا صارت قرائن موضوعيه، نتكلم لو كان ما بي قرائن يصير يفيد الظن. انا اتكلم عن اعلى نسبه، طبعا فضلا عن كوني خبره فاسق. فضلا عنكم لا توجد قرائن، توجد قرائن معاكسة. نتكلم عن أحسن حالات إن الظن بدون قرائن لا يفيد القاطع، وهذا قطع. هذا شنو قطعة؟ وكثيرا ما يقطع. أما لو لا جو اثنين ثقات، ثلاثة ثقات، ثلاثة ثقات ما تفيد القطع، بس تفيد 90%، 95% يتقوى متواتر احتمال يتصاعد الاحتمال. 95% معقولة، لكن عندما يقطع الإنسان بها معقولية، لأنه ينغمس بها كثير من الناس. الناس لا تحتفظ بالنسب البسيطة لعدم التصديق، ولذلك العلماء يقولون الاطمئنان مساوق أو قريب من القاطع. قال ومنه قطع القطع. فالقطاع شنو عرفنا القطاع احنا؟ كثير القاطع الناشئ من مبررات غير موضوعية. فالقطاع إنسان يحصل له قطع ذاتي، وينحرف غالبا في قطعه هذا انحرافا كبيرا عن الدرجة التي تفترضها المبررات الموضوعية. بعد قلت أنا وضحت، قلت القطاع لا يسمى قطاعا من يكون كثير القطع، لكن كثرة قطعه ناشئة من مبررات موضوعية. القطاع في اللغة كثير القاطع مطلقا، لكن في المصطلح الأصولي ذلك الذي يكثر قطعه من مبررات غير موضوعية. خب من يقطع، من يقطع لا عن مبرر موضوعي لكن مو كثير القاطع مرة مرتين يسمى قطاعا، هذا لا يدخل في المصطلح إلا بتنقيح المناط، وإلا لا يدخل. وغالب الأصوليين يصرحون كثير القطع ذلك القطع الناشئ من مبررات غير موضوعية. ثم ما هو القطع الحجة؟ قطع المتجري غير المصيب للواقع حجة فيستحق عليه العقاب. قطع القطع حجة أم ليس بحجة؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.